أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد أن إنهم لكاذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لا نزال في سورة بني النضير سورة الحشر، وفيها قصة غدر اليهود ونكثهم للعهود، وفيها تواطؤ المنافقين معهم حيث كشف الله أسرارهم ثم أدبهم وعاقبهم وطردهم من المدينة وجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يعجب عباده المؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ألا ترى، ألم تسمع، ألا تعجب يا رسول الله، ألا تعجب أيها التالي لهذه الآية الكريمة؟ كيف المنافقون يكلمون اليهود ويحرضونهم تحريض الشياطين على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاتلته، وهم في ذلك كذباه فجراه يحرضون على الشر ثم يفرون ويدعون من غروهم في بلائهم ومصيبتهم. ألم تر إلى الذين نافقوا، الذين أظهروا من ظاهرهم ما ليس في باطنهم، الذين يدعون أنهم مسلمون ويختلطون بالمسلمين ويحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتمعاته، وقد يحضرون حروبه وهم في ذلك يظهرون الإسلام ويبطنون الكذب، يبطنون معاودة ومعاونة الكافرين من اليهود أصحاب الكتاب المجاورين لهم في المدينة المنورة. ألم تر إلى الذين نافقوا، إلى قوم يزعمون أنهم مؤمنون، بلى وليسوا بمؤمنين بل هم منافقون، يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون. إذ قالوا لإخوانهم من الذين كفروا قالوا لإخوانهم والله جعلهم إخوة في الكفر، إخوة في عداوة الله ورسوله والإسلام، حيث تواطؤوا معهم وكان عملهم عملهم وعقيدتهم عقيدتهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام. قالوا لهم، قالوا لأهل الكتاب من اليهود من قبائل بني النضير الذين كفروا بالله فعبدوا معه العزير والعجل، الذين كفروا بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وكفروا بخاتم الأديان دين الإسلام الحق، هؤلاء عندما هدروا رسول الله ونكثوا العهد معه وأبوا إلا الحرب والقتال والدس والإفساد بين قبائل الأنصار الأوس والخزرج وبين الأنصار والمهاجرين، هؤلاء لم يجد لهم عقوبة صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يأمرهم بالخروج من المدينة، فطردهم وأمرهم بالخروج فامتنعوا وقالوا الموت أهون علينا من أن نترك المدينة حيث أرزاقنا ومساكننا وأولادنا، فقاتلهم بعد ذلك وأجبرهم على الخروج ولحقهم لصياصيهم وحصونهم حيث دارهم وأمرهم بالخروج فامتنعوا، فأرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول ألا تخرجوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إن أنتم خرجتم من المدينة سنخرج معكم، يؤكدون ذلك بلام القسم الموطئ إليه وبنون التوكيد، يقسمون لهم إن أنتم خرجتم أو أخرجتم لنساندنكم ولنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، إن أنتم خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم رسول الله الذي أمر بإخراجكم والعون على ذلك، فنحن لن نطيعه أبدا، يتقربون إلى اليهود بالنفاق وبعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحريض اليهود على عصيانه والتمرد عن أوامره وعدم الخروج من المدينة، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع في إخراجكم أحدا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إلى الأبد لن يطيعوه ولن يوافقوه على إخراج اليهود من المدينة، وإن قتلتم لننصرنكم، وإن قاتلكم محمد وأصحابه لنقاتلن معكم ولننصرنكم دونه، والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون، يشهد الله إنهم في دعواهم الخروج معهم إن خرجوا ومناصرتهم إن قتلوا، يشهد الله بأن المنافقين يكذبون في ذلك، وعندما زعموا ذلك أبطنوا النفاق حتى مع اليهود، كذبوا عليهم فلا نصرة ولا خروج معهم، وزاد الله ذلك بيانا في الآية التالية فقال لئن أخرجتم لا يخرجون معكم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لئن أخرج يهود بني النضير لن يخرج المنافقون معهم وعدوهم وسيخلفون الوعد وهكذا كان لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم إنهم قاتلوا مع اليهود لا ينصرونهم يكونون إلبا عليهم يكونون ثقلا عليهم فهم لن يخرجوا إن أخرجوا ولن يقاتلوا معهم إن قتلوا وهذا الذي قاله الله هو الذي كان لقد أخرج بنو النضير من المدينة وطردوا شر طرداء ولم يسمح لهم بأن يخرجوا معهم إلا 3 على بعير وليحمل البعير ما استطاع حمله مما شاءوا أن يحملوه من عتادهم وأموالهم ونشبهم فهم قد خرجوا وطردوا فلم يخرجوا معهم وحوصروا 17 يوما في حصونهم وصياصيهم فلم يقاتلوا معهم ولم يناصروهم فكما قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون فقد كانوا كذبا جروهم إلى عداء رسول الله إلى أن طردوا وقوتلوا وخرجوا شر خروج وشر طرد ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لولن الأدبار ثم لا ينصرون وعلى فرض أنهم قاتلوا معهم هذا تقدير لما يمكن أن يكون ومع ذلك لم يكن على أنهم لو قاتلوا معهم لانهزموا وولوا الأدبار لرجعوا خلفهم منهزمين مستذلين فارين جبنا فلن يفيدهم نصرهم ولا القتال معهم على أن هؤلاء المنافقين لم ينصروا اليهود ولم يقاتلوا معهم ولكن هذه الفقرة في الآية الكريمة هي بشرى من الله ووعد كريم بأن الله ناصر عبده صلى الله عليه وسلم وناصر المؤمنين من أتباعه حتى لو تألب اليهود والمنافقون معا ومن هم خارج المدينة كما قد حدث في غزوة الأحزاب لو تواطؤوا جميعا لو تكتلوا جميعا ولو ناصر بعضهم بعضا لكانت النتيجة الهزيمة وإيلاء الأدبار يولون الدبر يرجعون القهقرة منهزمين مستذلين وهكذا كان أخرج اليهود ولم يخرج المنافقون معهم قتل اليهود ولم يناصرهم المنافقون على أنهم لم يناصروهم ولم يقاتلوا معهم ولو فرضنا أنهم قاتلوا لانهزموا ولولوا الأدبار ثم لا ينصرون فهم لم يناصروهم ولم يقاتلوا معهم على أنهم لو فعلوا لكانت النتيجة الهزيمة الهزيمة لليهود والهزيمة للمنافقين لكل الملل والشعوب من أعداء رسول الله والإسلام وكذلك كان فقد نصر على قبائل اليهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة ولئن قاتلوا ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ولئن نصروهم ولئن قاتلوا معهم وزعموا النصر بالقتال معهم لما انتصروا ولولوا الأدبار منهزمين مدبرين لم ينتصروهم ومن حاولوا نصرتهم من اليهود. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لما لم يقاتلوا معهم ولما لم يخرجوا معهم ولما إذا ناصروهم انهزموا ولولوا الأدبار؟ لأنهم يهابونك يا محمد ويهابون المسلمين أتباعك هيبة هي في صدورهم أعظم من هيبتهم لله. لا يخافون الله في كفرهم ولا يخافونه في نفاقهم، وهم مع ذلك يخافونكم ويهابونكم، ولأنتم أكثر هيبة في صدورهم في نفوسهم، أكثر هيبة ورعبا وخوفا من الله. فلم يخافوا الله ساعة كفرهم ولم يخافوه ساعة نفاقهم، ولكنكم أنتم قد خافوكم ورعبوا منكم ولم يجرؤوا على قتالكم ولا على رد أمركم بالخروج، فخرجوا وانهزموا بلا قتال وتركوا الغلمان والنساء غنائم للمسلمين، ولم يخرجوا معهم على الإبل لكل ثلاثة بعير واحد، لم يخرجوا معهم إلا ما يحمله البعير من ثلاث رجال منهم من اليهود ومن بعض ما يستطيع الجمل حمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. وأشار إلى النواحي الأربع، إلى الأمام والخلف، إلى الشرق والغرب، إلى الجنوب والشمال. فقد نصر الله نبيه مسيرة شهر، فكيف وبنو قريظة على مرمى حجر منه ومن مسجده ومن مسكنه؟ فقد نصر عليهم النصر العزيز المؤزر، ولم تفدهم نصرة المنافقين ولا تواطؤهم، بل انهزموا ولم يوفوا بما وعدوهم به من الخروج معهم ونصرتهم في القتال معهم. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأسهم بينهم شديد. أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم يا هؤلاء المؤمنون يا رسول الله أنتم في صدورهم وضمائرهم، أشد رهبة في نفوسهم، أشد رهبة مما من خوفهم من الله ومن رعبهم وخشيتهم من الله. فهم لم يخافوا الله حين كفروا، ولم يخافوا عندما نافقوا، وعندما قاتلتموهم خافوا منكم وطردوا واستسلموا ولم يجرؤوا حتى على القتال، فتركوا أموالهم ومساكنهم ونساءهم وغلمانهم غنيمة باردة للمسلمين. قال تعالى: لا يقاتلونكم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك عدم خوفهم من الله وخوفهم منكم، ذلك لأنهم لا يفقهون، لا يفهمون، لا يعقلون، لا يدركون أن الله جل جلاله عذابه أشد من عذاب رسول الله والمؤمنين. عذاب الله يوم الآخرة ونقمة الله منهم بالدخول إلى جهنم أشد وقعا وأطول عمرا وأبقى أبدا من عذاب الدنيا، سواء في ذلك عذاب الرسل أو عذاب المؤمنين. فالدنيا فانية بخيرها وشرها وعذابها ونعيمها، والدنيا والآخرة خالدة بعذابها ونعيمها معا. ولكن هؤلاء لا يفهمون ولا يعقلون لكفرهم ونفاقهم. لا يقاتلونكم، قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الله عن اليهود: لا يقاتلونكم أيها المؤمنون إلا في قرى محصنة، إلا وهم يختفون خلف قرى محصنة، محصنة بالحديد ومحصنة بالحجار، بحيث لا ترونهم ولا يرونكم. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولا يقاتلونكم إلا مختفين وراء الجدر، جمع جدار، إلا مختفين وراء جدار أو حصن أو بناء أو دبابة أو طائرة أو حصن، فهم لجبنهم وهم لرعبهم وهلعهم لا يستطيعون مواجهتكم وجهًا إلى وجه، قتالًا مقابل قتال، حربًا مقابل حرب، وجهًا لوجه ويدًا بيد، وما أشبه اليوم بالبارحة. فقتال اليهود كذلك اليوم، لا يقابلون المسلمين وجهًا لوجه، وعندما اضطروا للمواجهة في أرض الأردن نهزموا شر هزيمة وفروا إلى حصونهم متحصنين، وإلى جدرهم مقاتلين، وإلى حديدهم من دبابات ومصفحات وطائرات، بحيث يضربون عن البعد ويفرون. فهم لجبنهم ولخوفهم لا يقابلون عدوهم وجها لوجه، جبنا وهلعا وخوفا. لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلون الجميع إلا وهم محصنون، إلا وهم مسلحون، مختفون في قرية أو خلف جدار أو أي شيء يستر وجوههم عن وجوهكم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ومع هذا بأسهم بينهم شديد، هم فيما بينهم، حربهم بينهم، عداوتهم لبعضهم، بغضهم وحسدهم ونقمتهم، قتالهم فيما بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تظنهم جميعا مجتمعين، مع ذلك قلوبهم متفرقة، متوزعة متنازعة مختلفة، هم هكذا أبدا، وإنما إذا أرادوا قتالكم وعداءكم يتفقون إذاك. وكذلك نقول ما أشبه اليوم بالأمس فكذلك اليوم، أعداء الإسلام يهودا ونصارى ومنافقين وعبدة الحردة والبشر، حروبهم بينهم دائمة، بأسهم بينهم شديد، قلوبهم متفرقة ومتنازعة. والمثال على ذلك الحرب العالمية الأولى سنة 14 ميلادية، وحربهم الثانية سنة 39 ميلادية. قتلوا من بعضهم وشردوا بعضهم، قتلوا ما يزيد على 20 مليونا منهم في الحرب الثانية ونحو 10، ولم تكن طائرات بعد في الحرب الأولى نحو 10 ملايين. وشردوا وخلدوا الأمراض المزمنة التي لا يرجى لها شفاء في نحو 50 مليونا من أنفسهم. ولكن إذا ظهر الإسلام وظهر المسلمون على خلافهم وفرقتهم يكونون يدا واحدة على المسلمين والإسلام، يقاتل يهودهم ويقاتل نصاراهم ويقاتل منافقوهم ويقاتل كذلك من أوساطنا من يظهر لنا الإسلام ويبطن الكفر ويتواطأ معهم. عندما تكون الحرب ضد المسلمين، عندما تكون الحرب حربا على الإسلام، يكونون يدا واحدة. هكذا قص الله عليهم في حروبهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي حروبهم للمسلمين، وهم كذلك وإلى اليوم لا يقاتلون إلا خلف قرى محصنة وخلف جذر محصنة وحيطان وقلاع وخلف الحديد من الدباب والطائر وما سوى ذلك، يقابلون وجها لوجه، يحاربونك وجها لوجه صفا لصف، لن يفعلوا ذلك جبنا منهم وهلعا ورعبا. تحسبهم تظنهم جميعا وقلوبهم شتى، تظنهم في مظهرهم لقتالكم يدا واحدة، تظنهم جميعا ولكنهم ليسوا كذلك، قلوبهم شتى، متشتتة، متفرقة، متنازعة، متخاصمة. قال تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك حربهم معكم متحصنين ومن وراء جدر، بأسهم بينهم شديد وحربهم عليكم خلف الحصون والجدران والحديد، قلوبهم شتى. ذلك كل هذه المعاني كانت منهم لأنهم قوم لا عقول لهم، لا يعقلون ما يعقله البشر العاقل، لا يدركون ولا يعون ولا يفهمون، هم كالأنعام بل هم أشد. قال تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. حصل مع بني النضير في حربهم معكم وتغرير المنافقين لهم وحرصهم على قتالكم وما جرى لهم بعد ذلك من طرد وقتل ومصادرة أموال وغنائم، جرى مع هؤلاء ما جرى مع من قبلهم من بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبالهم. ذاقوا وبال أمرهم. مثل هؤلاء وشبههم كأمثالهم من إخوتهم من بني قينقاع من قبائل اليهود الآخرين الذين كذلك حاربوا رسول الله ولم يثبتوا، فكانت الهزيمة. وكذلك كان معهم المنافقون ألبوهم على القتال ووعدوهم بالنصرة ووعدوهم بالخروج معهم، فكانت النتيجة وبالا عليهم وهلاكا، كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبالا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. مثل هؤلاء وشبههم هم أشبه بمن كان قبلهم ممن قاتلكم قريبا، لم يمض على ذلك إلا بضعة شهور، وأكثر ما يحددون سنتين. ذاقوا بحربهم لكم وبال أمرهم، عاقبة أمرهم، عذاب أمرهم، عذاب حقدهم ومحاربتهم إياكم. فهؤلاء كأولئك لم يتعظوا بهم ولم يأخذوا العبرة والدرس منهم، ولكنهم فعلوا ما فعلوه وألبوا من ألبوه منافقين ويهودا. فكان هؤلاء بنو النضير نتيجتهم أنهم هزموا وطردوا، وأخذت نساؤهم وأطفالهم غنائم، وأموالهم كذلك، وأرضهم فيئا وخراجا. فهؤلاء الذين حاولوا أن يعيدوا الكرة لقتالكم يا أيها المسلمون كانوا كذلك كبني قينقاع الذين حاولوا ذلك قريبا قريبا من هذه المعركة قبلها بأشهر، فكانت النتيجة أنهم عذبوا وذاقوا هلاك أمرهم وهلاك صنيعهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مع هذا العذاب في الدنيا لهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع مهلك، وهو عذاب النار، العذاب الخالد الدائم. كلما أوردوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان هؤلاء مثلهم مع المنافقين، مثل اليهود مع منافقي المدينة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء من إني أخاف الله رب العالمين. اليهود كان مثلهم مع المنافقين كمثل الإنسان الذي قص علينا رسول الله قصته الذي غرره الشيطان. كان اليهود هم الإنسان المغرر بهم، وكان الشيطان هنا هم المنافقون. فهؤلاء المنافقون أشبه الشيطان الذي أضل إنسانا بعينيه، فذهبوا إليهم وحرضوهم على قتال رسول الله وعدم الامتثال لأمره. أمروهم أن لا يخرجوا وأن لا يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم. فكذبوا فلم يخرجوا حين أخرجوا، ولم يناصرونهم حين قتلوا لم يقاتلوا معهم، فكان مثلهم كمثل هذا الشيطان، كمثل الشيطان، شبههم أشبه بالشيطان عندما قال لإنسان ما، وهو مثل ضرب لقصة، ولا عبرة بالقصة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يتكرر دوما. يوسوس الشيطان لإنسان ما بالفساد والفحشاء وحرب الإسلام والنفاق في الإسلام، تكون النتيجة يغر هذا الإنسان فيكفر بالله ويرتكب الفاحشة ويفسد كما وسوس له الشيطان، فكانت النتيجة ضلال هذا الموسوس له، ثم بعد ذلك دخول جميع الشيطان والإنسان الموسوس إلى النار خالدين فيها. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال الشيطان الإنسان كفر، فبقي يوسوس له ويحرضه ويحضه على الكفر حتى كفر، فلما كفر تبرأ منه وقال إني أخاف الله رب العالمين. والشيطان لم يقلها إلا كذبا، لم يقلها إلا تغريرا لمن أغراه ولمن أضلاه ولمن وسوس له من الشيطان. في مسند أحمد وفي تفسير ابن جرير عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. هذا الإنسان كان رجلا عابدا من بني إسرائيل، عبد الله 60 سنة وفي رواية 70 سنة، واقتصر على حصن وغرفاه، فظل يسجد ويقوم ويصوم حتى إنه لا يأكل إلا مرة عند كل 10 أيام، ولا ينزل من برجه ولا يكاد يتكلم إلا بالوحي، إلا بالتوراة، إلا بطاعة الله، ولا يعصي لمدة 60 عاما. وإذا بالشيطان جاءه وأراد الوسواس له وأراد إضلاله وأراد إغراءه، وما الطريق لإغرائه؟ المال زهد فيه، الطعام والشراب اعتاد على الجوع، فالطريقة للشيطان النساء، والنساء حبالة الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد كان يقول السلف الصالح من أمثال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأضرابهما: إني لأخاف المرأة ولو بلغت في سني 80 سنة، فهي حبالة الشيطان وطريق الشيطان للإغواء والإفساد. أخذ يوسوس له وهو معرض عنه، وتطاولت سنوات العبادة وزادت سنوات العبادة، وإذا به يذهب لامرأة جميلة فيوسوس لها، إلى أن أخذت تزيد في الكلام وتنقص شأن المجنون الموسوس. ثم جاء في صفة إنسان فقال لها ولإخوتها: ذاك العابد له اسم من أسماء الله وله سر الاسم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فشفاؤها وعلاجها هي بيد ذلك العابد وحده. فذهب إخوتها إليه وقالوا يا فلان أنت العابد الزاهد لبني إسرائيل، ومن عبادة الله أن تعالج مسكينة المريضة لا تكاد تعي يومها ولا تكاد تدرك عقلها، فعالجها ولك الثواب والأجر من الله. فامتنع، فألحوا فامتنع، فأتوا بها نفسها، فقبل أن تكون جارة له في مكان يراها وتراه، على أن يأتي إخوتها إليه حين بعد حين لعلاجها وهم حاضرون. فعلى ذلك مضى زمن، فقال الإخوة للعابد: أنت لست متهما ولست موضع شك منها أو من الناس، فاذهب إليها. قال: لا أذهب، فلتأتي إلى الباب وأعالجها من الباب. مضى زمن وهي على حالها، وإذا بالشيطان يوسوس له مع حرص الإخوة لذلك أن يدخلها لمكانه ويعالجها هناك، يوما إلى يوم وهي تتكشف وتظهر بعض محاسنها، إلى أن أواه الشيطان فأتاها فحملت، فظهر حملها، فاطلع عليه إخوتها فرفعوا أمرهم إلى حاكم البلد، فجاءوا إليه وقالوا: أأنت العابد؟ أأنت الزاهد؟ تفعل هذا ولا تخاف الله؟ يا فاجر، يا كاذب، يا. فقرروا صلبه حيا حتى الموت. فجاءه الشيطان فقال: الآن قد تورط وعلاجك عندي، سجد لي سجدة واحدة وأنا أنقذك من الصلب ومن الموت. فسجد له فتركاه وعاوده بعد ذلك وهو مصلوب حيا إلى أن نزف دمه ومات. قال: أغررت بي؟ وقد نبهكم الله على عداوة الشيطان لبني آدم، وهو أمره بالسجود انتقاما لما أمر به من السجود لأبي الإنسان آدم، فامتنع. فضرب الله مثلا بهذا، وإن كان العبرة بالعموم لا بخصوص القصة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. مثل هؤلاء المنافقين كمثل الشيطان، ومثل هؤلاء اليهود كمثل ذلك الإنسان الذي وسوس إليه الشيطان إلى أن أزاغه عن الإيمان وعن الإخلاص، إلى أن كفر، إلى أن فجر، إلى أن سجد لغير الله، فكان بعد ذلك كافرا، وأشركه الشيطان في كفره وفي شركه، وكان عونا له في كفره وفي إضلاله ووسوسته للناس. ويؤخذ من هذه القصة أن الإنسان العابد، أن الإنسان الصالح وهو ليس بمعصوم، مهما اتقى الله في الكثير يجب أن يحسب حسابا للمرأة، فالإضلال بها والغواية بها لا تكاد نفس تتحملها، فطالما أهوت الكثيرين وأضلت الكثيرين بما زرع الله في الإنسان من شهوة، وبما أغرى به المرأة وجعل لها من المحاسن ما تستطيع أن تغري به العابد الزاهد غير المعصوم، كمثل الإنسان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، تبرأ منه وزعم له: إني أخاف الله رب العالمين. ولو خاف الشيطان الله كما زعم لسجد لآدم، ولو خاف الشيطان كما زعم لما وسوس للناس وما أضلهم وما أغواهم وما اتخذ ديدنا، إفساد المؤمنين وإضلال الصالحين الزاهدين من عباد الله الصادقين. فمثل هؤلاء المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان مع هذا الإنسان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قالها ليس صادقا، قالها تضليلا كذلك، وإلا فهو لا يخاف الله. قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فكانت عاقبة الشيطان وعاقبة الإنسان الذي أهوي بوسوسة الشيطان، كانت عاقبتهما مفعول خبر كان مقدم، وكان عاقبتهما أنهما، كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، كانت العاقبة لهذا الشيطان ولهذا الإنسان أن جمعتهم النار معا، كانت عاقبتهما النار أن أدخلوا فيها خالدين فيها أبدا، وذلك جزاء الظالمين، ذلك جزاء ظلم الكفر. وظلم الكفر أعظم كفر، أن يأتي الإنسان للخالق الذي خلقاه فسواه فأحسن صورته فرزقاه ثم بعد ذلك غدره وخاس بعهده وكفر بالله فظلم الحق لأهله. وكما قال لقمان فيما قص الله عنه قال لابنه إن الشرك ظلم عظيم.